الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. إذن لابد من هذين الشرطين، أن يكال وأن يدخر. فإن كان يكال ولا يدخر كبعض الفواكه أو غيرها فهذا لا زكاة فيه، كالفواكه يعني الفواكه في الحقيقة لا تدخر، واضح. وإن كان يدخر ولا يكال، واضح، كأن أشياء نباتات بالحزم أو أشياء من هذه، فهذا لا زكاة فيه. طبعا هم فهموا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا زكاة في حبل ولا ثمر إلا في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة، هذا حديث صحيح معروف، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى إذن لابد أن يكون الشيء الذي يخرج منه الزكاة يوسق، والوسق 60 صاعا، هذا مكيال. إذن فهموا أن الأشياء التي بالحزم أو يعني تباع حزمة كما يشترى هذه الخضروات كالجرجير وهذه الأشياء، قالوا إذن هذه خارج الموضوع. ولذلك ثبت أن معاذا رضي الله عنه لم يكن يأخذ الزكاة من الخضروات، وهذا طبعا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحنابلة كلامهم جيد في هذا، إذن يكال ويدخر. قال: إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. وهنا واضح جدا أن الزكاة في الحبوب والثمر كما ذكروهم، ماشي. الحبوب كالبر والشعير والعدس والأرز، والثمار كالزبيب والعنب والتمر، واضح. قال: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي، وأوقية وخمس أسباع أوقية، هذا مقدار هجر الآن الأرطال، ولذلك الصاع 4 أمداد. ولكن في الحقيقة يعني لو أننا قلنا الآن الصاع 4 أمداد والوسق 60 صاعا والزكاة في كم؟ 5 أوسق، يبقى إذن بالصاعات كم نصاب زكاة النبات؟ 300 صاع. 300 صاع، يبقى 5 ضرب 60 كم الناتج؟ 300، واضح؟ والصاع هذا في زكاة الفطر، لذلك أنت تستطيع أن تحسب يعني أن تحسبها جيدا بمنتهى اليسر، تقوم بالحساب بمنتهى الكيف. أنت لو أتيت بالورقة التي في كل عام نكتبها في زكاة الفطر، صاع القمح، صاع التمر، صاع العدس، صاع كذا، إذن أنت المسألة الآن 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، إذن 300 صاع. فمثلا هذا الصاع من الأرز 3 كيلو، لو بالتقريب يعني لو قلنا 3 كيلوات، 3 من الكيلوجرامات، واضح. إذن وهم 300، مش كده؟ يبقى 300 × 3 بكم؟ 900. المسألة يسيرة، مثلا 300 والصاع كيلو ونصف يبقى 450 بالعامية 400، ولكن هذا خطأ لأنها ليست ربع ولكن 450، لكن هذه لغتنا العامية. قال: والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي، وأوقية وخمسة أسباع. طبعا قلنا الصاع يعني إيه، ولكنه في الحقيقة هناك يعني مد يعني بإسناد فيه شيء يعني رأيناه من بعض الشيوخ وأخذناه بالسند، فلما عايرناه يعني لذلك بدأ في زكاة الفطر في كل عام نخرج هذه الورقة التي فيها يعني اجتهاد أن تكون قريبة من الصاع النبوي. قال: ما قارب 342 رطلا و6 أسباع رطل، هذا لم يعد موجود. قال: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، واضح. أما ما كان بكلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه نصف العشر. يبقى زكاة النبات لو كان يسقى بلا تعب كما ذكر هنا من السماء، يعني كما يأتي في بعض الأماكن في مصر هنا الناس يعني تزرع الشعير هكذا وتنتظر المطر ويخرج الشعير ولكن لا يفعلون شيئا. قال والسيوح، السيوح هذا مال، هذا ماء يسير بغزارة على وجه الأرض يجري فيسقي، يعني ينزل بكثرة من السماء ويجري فإيه هذا وضع، يبقى هذا كمثلا مياه منحدرة أو غيرها فتسقي. ونصف العشر فيما سقي بكلفة، طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما ذكرت لكم أن إذا كان هذا يعني فيما سقط السماء العشر، وأخبر صلى الله عليه وسلم في الآخر أن فيه إيه نصف العشر صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي، الآلات التي نستخرج بها الإيه الماء. طبعا الآلات زمان كانت يسيرة، الآن هناك آلات، طبعا الآلات هذه يعني تحتاج بنزينا وهذه لكي تعمل. قال والنواضح أي الحيوانات، يعني بعض الناس ما زالت إلى الآن تستعمل الحيوانات في إخراج الإيه الماء. قال وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، وهذا مهم جدا. وقت الوجوب من المالك للزرع؟ هذا الذي يجب عليه الإيه الزكاة. ولذلك لو أن الرجل باعها الآن، هذه أرضي بعتها بعد بدو الصلاح، الزكاة واجبة علي أنا. هو الآخر تاجر يجب عليه زكاة عروض التجارة، تلك مسألة أخرى، ليس كما يظن البعض أنني طالما بعته قبل أن ييبس فليس علي زكاة. لا، طالما بعته إذا اشتد الحب أي أمن العاهة، واضح، وبدا الصلاح في الثمار أيضا، يعني بدأ يطيب الأكل في البداية أو أمن العاهة أيضا، فهذا الزكاة علي. قال وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسة. هذا هو الأصل، لابد من الحب أن يكون إيه مصفى والثمر يابسا، ولكن بشرط ألا يكون حفظه في غلافه أفضل، أو أنه لا يحفظ إلا في غلافه. يعني بعض الأشياء لابد من حفظها في قشرها وإلا تفسد. فأنا لو أعطيت للفقير، والأصل أن الفقير سيدخر للعام القادم، حتى أزرع في العام القادم فسيدخر عاما، فلو أعطيت للفقير وأزلت قشره الذي يحفظه أضررت به. إذن هذا يصفى، هذا هو الأصل عند العلماء فعلا يتفقون على ذلك، ولكن إلا ما يحفظ فيه عادة، فلا أقوم أنا بإزالة ما يحفظ الشيء فأنا أضر الفقير. إذن قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر. يعني الآن يعني لو أن إنسان ويعني مثلا الناس تعطي شيء مثلا هذا أو تركوه يجمع شيئا كما يقول، ولا في اللقاط، يعني التقط أشياء من الأرض، هذا أصلا غير يعني لم يكن هو المالك حين إيه الوجوب، هو ملك بعد ذلك، واضح. يبقى إذن لو أنه الآن لا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، لو ضربنا مثال أعطي شيئا هدية، أعطي شيئا كذا، كل هذا لا زكاة فيه، يلتقطه الناس عادة بعد أن يجمعوا المحصول، أحيانا يتركون أشياء فيأتي بعض الفقراء وغيرهم فيبحثون وإيه ويجمعون، فهذا لا زكاة فيه حتى وإن جمعوا نصابا. عشان لذلك قال إذا بدا الصلاح في الثمر شد الحب وجبت الزكاة في هذا الوقت، هو لم يكن مالك حين الإيه حين وقت وجوب الزكاة. قال ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، وهذا كان فيما مضى كثير، الناس كان عندهم ضيق ذات اليد فيقول تعال احصد المحصول وخذ كذا منه، إذن هو سيأخذ ولكن يأخذه أجرة، إذن هو ليس زارعا، واضح. إذن فهمنا هذا، يبقى هذا خارج الأمر. نعم. قال رحمه الله ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. يعني هذا قمح، هذا أرز، هذا نصف نصاب، هذا نصف نصاب، أجمع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، لابد أن يكون هذا خمسة أوسق وهذا خمسة أوسق، هذا عنب، هذا بلح، يضم لا، لكن يضم النوع الواحد، بمعنى أن هناك بلح وله أنواع فهذا يضم، لأن كله إيه؟ جنس واحد. هذا تمر، والتمور عشرات الأنواع كثيرة جدا. قال: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع أتت كالتمور وهذا ففيه الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، يبقى هذا المعقلي البرني السكري إلى غير هذا. قال: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني المعدن، إذن الخارج من الأرض كما ذكرنا يشمل الزروع والثمار أو النبات ويشمل المعادن، وهذا كما قال عز وجل: ومما أخرجنا لكم ها من الأرض. إذن ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، والمعدن يشمل المعادن الصلبة والسائلة، فما استخرجه الإنسان من أي معدن يجب فيه الزكاة. قال: فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر، أشياء أخرى، أي معدن، أو الكحل أو الصفر النحاس أو الحديد، إذن من أخرج نصابا من هذا فإنه يخرج ها زكاته. قال: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، أو ولا يخرج، نجعل مبني للمجهول، إلا بعد السبك والتصفية. السبك الإذابة والصخر، والتصفية لكي لا نخرجه وهو فيه شوائب، فربما كانت الشوائب أكثر. إذن الآن يعني يكون هناك سبك وتصفية ليعرف ما الذي يعني المعدن كم، والأشياء التي لا قيمة لها يخرجها، أشياء تكون شوائب تلقى، فيسبك ويصفي ويعرف ما الذي يعني يعني يعني ما الذي جمعه وما الذي يعني يعني حازه، ثم يخرج زكاته. قال: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، كل هذه الأشياء تخرج من البحر، من البحر، والله عز وجل قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فالبحر ليس إيه داخلا فيه. قال: ولا شيء في صيد البر والبحر، الصيد شيء آخر، هذا لا زكاة فيه. لعل المسألة الآن يسيرة. إذن الآن ذكر أن الخارج من الأرض نبات ومعادن، والمعدن أعم من الذي يمكن تشكيله، بل أمكن تشكيله أو لا يمكن تشكيله، كله فيه الزكاة حتى ولو كان سائلا، هذا واضح. قال: وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، والله أعلم، أي نوع كان من المال قل أو كثر. يبقى إذن هو هنا يرى أن الركاز ليس من باب الزكاة، لا يشترط فيه الإيه؟ النصاب، واضح؟ ولذلك هم يجعلون مصرفه مصرف الفيء. إذن الركاز واسع، يصرف في المصالح العامة، واضح؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، هذا لله والرسول، هذا خمس يصرف في المصالح العامة، يعني الطرق والمستشفيات يعني ما يسمونه الكباري، وهذه الأشياء التي تسمى باللغة العربية الجسور، واضح؟ أنا كنت يعني أريد أن أتي باللفظ العربي الذي يعني يوفي المعنى. إذن هذه الأشياء تكون مصالح عامة، واضح؟ قال: قل أو كثر لأهل الفيء، وباقيه لواجده، وهذا فعله عمر رضي الله عنه. إذن هذا الظاهر عندهم أن هذا ليس يعني هذا مصرف مصرف الفيء وليس مصرف مصرف الإيه؟ الزكاة، والله أعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه نصابة. يبقى في الركاز قل أو كثر، غير المعدن، المعدن نصابه اما نصاب الذهب او نصاب الفضه حسب الاقل، يعني ما يستخرجه من معدن لو بلغ نصابا بالذهب، دائما نحسب على الاقل لمصلحه الفقراء. دائما ما نقدر النصاب على الاقل لمصلحه الفقراء. قال: باب زكاه الاثمان. قال: وهي نوعان، ذهب وفضه. ولا زكاة في الفضة، طبعا ذهب وفضة يضاف إليها في هذا الزمان العملات المعاصرة. فالعملات المعاصرة كالدولار والريال والجنيه وهذه الأشياء فيها الزكاة لا ريب فيه، لأنها نقد بلا ريب، واضح؟ وهي فيها كل وظائف النقد موجودة فيها، فهي وسيط للتبادل ومعيار للقيمة وأداة للادخار، فلذلك هي فيها الزكاة لا ريب في ذلك. قال: هي نوعان، ذهب وفضة. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، وهذا بالتقدير المعاصر ما يساوي 595 جراما من الفضة النقية الخالصة، واضح؟ فيجب فيها 5 دراهم، أي ربع العشر. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال أيضا كما ذكرنا، هذا ربع العشر. وهذا 20 مثقالا بالمقاييس المعاصرة 85 جراما من الذهب الخالص، 85 جراما من الذهب الخالص. يعني هذا يعني سريعا، يعني تقريبا هذا نقول أن الدينار الشرعي يساوي 4.25 جرامات، وهذا هو المثقال. فإذا معذرة 4.25 جرامات، فإذا ضربنا هذا في 20 مثقالا، واضح، ستكون 85 جراما. والفضة الدرهم الشرعي تقريبا 2975 من ألف من الجرام، فلو ضربنا هذا في 200، هذا الدرهم الذي هو النصاب، سيكون بالمقاييس المعاصرة 595 جراما، والله أعلم. هذا من الذهب الخالص، وهذا من الفضة الخالصة. قال: فإن كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فإن شك في ذلك، شك هل الذهب الذي فيه غش بلغ النصاب أم لا، هل الفضة بلغت أم لا، خير بين الإخراج وله أجر عند الله، وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك، إنه يذيبهما ويصهرهما ليعلم قدر الذهب من الشوائب. قال: ولا زكاة في الحلي، هذا للنساء المباح، طبعا حلي مباح، يبقى هذا الأصل للنساء، المعد للاستعمال، والعارية أو العارية كلاهما صحيح، يبقى هذا لا زكاة في الحلي المباح. الظاهر والله أعلم أنه إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، الأصل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المرأة وفي يديها مسكتان غليظتان، فقال: أيسركما أن يسوركما الله بهما سوارين من نار، هي وابنتها؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أديها زكاته. فالظاهر والله أن هناك أثر للصحابة وهناك أثر للصحابة، الأثار تعارضت، هذا منهم من يرى وجوب الزكاة في الحلي ومنهم من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي، تعارضت الأثار وسلم لنا الحديث بلا معارض. قال: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف. هذا كان حلية سيف الزبير كما ورد في البخاري، كانت من فضة، واضح؟ هناك خلاف في ثبوت، ويعني بعض المحققين كالشيخ الألباني يرى ثبوته أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. إذن حلية السيف واضح، وقبيعته التي يمسك بها يجوز أن تكون من فضة، والمنطقة هذه كانوا يشدوا بها وسط يعني وسطهم في القتال تكون من فضة. قال ونحوها، نحو هذه الحنابلة فرقوا بين آلات الحرب وما يركب في الحرب. فالمراكب لا تحلى، الفرس وهذه الأشياء لا يحلى لجامه ولا سرجه ولا، ولكن الذي يحلى ماذا؟ ها، آلات الحرب. لذلك قال ونحو، ونحوها ما معنى ونحوها؟ يعني زي الخوذة مثلا يضعها على رأسه وهذه الأشياء، يعني طبعا هذا يكون. قال وحلية السيف والمنطقة ونحوها كالخوذة. فأما المعد، أي فأما الحلي، رجع لمسألة الإيه؟ الحلي المعد للكراء. إذن هذه امرأة عندها ذهب كثير، كلما أتت امرأة لتتزوج أعطتها إياها بالأجرة، واضح؟ وللدخار، إذن هذا أعدد يعني تدخر مالها في صورة إيه؟ حلي. وهذا الذي يفعله كل الناس. لذلك في الحقيقة آل أمر الحنابلة إلى القول الآخر الذي هو إيه؟ الوجوب، لأن الأصل الآن في هذا الزمان أن الناس تدخر، بدل من أن يدخر في أموال يدخرون في حلي. قال أو المحرم، يعني والعياذ بالله عندها مثلا حلي على صورة حيوان، على صورة طبعا يعني المهم أنه على صورة إيه؟ محرمة، ففيه الزكاة. واضح؟ اقتربوا جدا الآن من القول الإيه؟ الآخر. قال رحمه الله باب حكم الدين. قال من كان له دين على مليء، أي المليء هذا الذي عنده ما، قال يعني المليء، والأصل أنه يعني يمكنه أخذه يعني، أو مال يمكن خلاصه كالمجحود. ما المجحود؟ أعطني مالي، لا مال لك عندي. قال الذي له به بينة، إذن معه شهود، إذن سيذهب للقاضي ويأخذه رغما عنه. والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، هذا رجل غصب أخذ مني قهرا مال، ولكن أنا لي عائلة كبيرة سأذهب وإيه وأعطي. إذن هذا كله يمكن إيه قبضه. قال فعليه زكاة إذا قبضه لما مضى، لأنه كأنه موجود عندك، يعني عندما تأخذه تزكيه بعدد السنوات ها الماضية لما مضى. قال وإن كان متعذرا، يعني لا يمكنني أخذه، كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له به. ليس لك دين عندي وأنا ليس لدي شهود ولا أوراق ولا أشياء. والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، يعني ضاع مني وصار خلاص فقدت الأمل فيه، ضاع كما الأموال التي ضاعت من مدة، الناس فقدت الأمل، فلا زكاة فيه. هذا عكس المذهب، المذهب يجعلون هذا أنه إذا قبضه زكاه لما إيه مضى. هذا أخذ بقول أهل العراق وبقول أحد يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أحد قولي، وهذا أقوى والله أعلم عندي، إن فعلا هذا المال الذي هو ميؤوس منه أيس منه صاحبه، الأصل زكاة فيه، فإذا قبضه استقبل به إيه حولا، وليس أنه زكيه لما إيه لما مضى. قال وحكم الصداق حكم الدين، بمعنى أن هل الزوج مليء أم معسر؟ لو مليء إذن إذا قبضته تزكيه لما مضى، معسر يبقى يعني ستستأنف حوله فلا زكاة فيه. قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا، أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. ما معنى هذا؟ يعني الآن إنسان أنا عندي نصاب، ولكن أنا مدين لهذا مدين لهذا مدين لهذا، إذا خصمت الدين وجدت أن مالي أقل من أو سيزول كل النصاب، إذن فأنا لست من الأغنياء. ولهذا خطب عثمان فقال إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليخرجه، أو كلمة قريبة من هذا. فدل هذا على أنه الدين يقدم والدين يمنع. والله عموما الله عز وجل أوجب الزكاة على الأغنياء الذين يملكون نصابا، وهذا المدين في الحقيقة ليس مالكا للإيه؟ للنصاب. والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى من عليه دين ينقص النصاب، ولكن هي مسألة مهمة جدا أريد أن أذكرها رغم أننا في البداية، مهمة جدا جدا، أنه أو إن شاء الله نجعلها يعني هذه المسألة نجعلها قبل زكاة العروض حتى ندرك وقتنا، وثم نأتي إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.